أصبت قلبي ببعد كاد يخلعه، فجعتني يا خليلي دون ما سبب غاب الوصال، فكيف اليوم أصنعه؟ لقد تجرعت من كأس النوى حمما، لكن فراقك يا من كنت أفضعه. لقد تبعثر صبري بعد فرقتكم، وليس للصبر عندي من يجمعه. أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الحضور وغيرهم من قيادة وموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن ومكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوفاة الشيخ الجليل محمد المقرمي. أخذ بعزائم الأمور التي في الكتاب والسنة حتى لانت له الحياة، فأصبحت الحياة في نظره بسيطة، فنعتبره بسيطا لو سبرنا أغواره، لو غصنا في أعماقه لوجدناه صلب شديد الصلوبة شديد الصلابة والمتونة. فهذا الشيخ الله سبحانه وتعالى أهداه إلينا نموذجا عمليا، كيف صارت تلك الفترة البسيطة لهذا الرجل وأثرت في العامة والخاصة. فنترحم لشيخنا الفاضل المنتقل إلى رحمة ربه الشيخ محمد المقرمي، والذي أرشدنا على الله ودلنا إليه، فجزاه الله خير الجزاء. تعجز الكلمات أن تفي بثنائنا أو بمدائحنا عليه. أخذنا من سلوكه أكثر ما أخذنا من كلامه في سلوكه في البيت، يعني والله الذي لا إله إلا هو، أن كنا في سعادة أنا وعيالي وأهلي، يعني يعلمك بالسلوك كله. يا رب يا رب إذن ربي ما إذنش ربي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم فقيدنا ورفيقنا وحبيبنا الشيخ محمد المقرمي. اللهم تغمده بواسع رحمتك، اللهم تغمده بواسع رحمتك، اللهم تغمده بواسع رحمتك. اللهم ارفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.